Ah, إنما أموالكم فاتقوا الله ما استطعتم. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة لا